الله أكبر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا أراد الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب عليه أن يكون على وضوء؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا أراد المؤمن أو المؤمنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 أو 20 أو 100 أو 1000، هل يجب أن يكون متوضئا؟ الجواب: لا يجب التوضؤ أبدا إلا في الصلاة ومس المصحف الكريم، وما عدا ذلك فلا يجب الوضوء. الوضوء يجب في الصلاة نافلة أو فريضة، ويجب عند مس المصحف والقراءة فيه، ما عدا ذلك تصلي على النبي تدعو الله تعالى غير وضوء. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، الصلاة على الراحلة، يقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته؟ هل يستقبل القبلة؟ سائل كريم يقول: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته؟ صلاة على راحلته أي على بعيره أو فرسه أو حماره الذي يركبه، يصلي كصلاة الجالس. ونحن كما بينا والله لنصلي 20 ركعة يوميا، 24 ركعة في السيارة، كيف نصلي هكذا كالجلوس، كالراكب على السيارة كالراكب على البعير، ما في فرق بينهما. يقول هل يجب عليه استقبال القبلة؟ هل يجب على لا يجب على استقبال القبلة، إذا الطريق ما هي مستقبلة كيف تستقبل القبلة؟ لا يجب عليه أبدا. القبلة يجب عليك إذا كنت قادرا عليها ولم تستقبل صلاتك باطلة، أما أنت مريض وإلا مسافر وإلا في مكان راكب لا شيء أبدا. نعم. يقول السائل، إذا بلغ المؤذن قول أشهد أن محمد رسول الله فماذا أقول؟ أعيد. يقول إذا بلغ المؤذن، سائل كريم يقول: إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله ماذا نقول؟ نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على لا تستعجلوا. نقول: اللهم نقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. لما يؤذن المؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن، لما يقول أشهد أن محمد رسول نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول، ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. عندما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، سواء كنت في المسجد أو في الشارع. نعم. يقول السائل: ما حكم إطالة الشعر إلى الكتفين بالنسبة سائل للعزم؟ كريم يقول: ما حكم إطالة الشعر حتى يصل إلى الكتفين؟ إن كان للنساء فذلك لهن، أما للفحول الرجال ما ينبغي، ينبغي الشعر يصل إلى طرف آذانهم فقط، لا يتشبهن بالنساء. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا دعاني أحد الأشخاص لحضور زواج وأنا أعرف إذا ذهبت إلى هذا الحفل سوف أتأخر إلى الساعة 1:30 ليلا، فهل أجيب الدعوة؟ وهل سائل كريم يقول: أرأيت يا شيخ، إذا دعاني داع إلى وليمة عرس بالليل وأنا أعلم أنني أبقى عندهم حتى 1:30 أو 2، فهل نجيب الدعوة أو لا نجيب؟ لا تجيب. وقد بينا للمؤمنين والمؤمنات واستجاب الصالحون والصالحات: يا عباد الله، وليمة العرس تكون غدا بعد صلاة الظهر، ادعوا من تدعوهم لينالوا طعام العرس ويدعو لك بالبركة، ما استطعت بعد الظهر بعد المغرب مباشرة حتى يتعشوا بعد ذلك يذهبوا لصلاة العشاء، أما بعد صلاة العشاء فهي بدعة منكرة. نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نجتمع بعد صلاة العشاء إلا من ضرورة، يجب أن ننام ونستريح لنقوم آخر الليل متهجدين، لكن هذه البدعة شاعت بين الناس لجهلهم والعياذ بالله. لقد قمت أنا بهذا كم من مرة، نعمل الوليمة بعد الظهر في بيتي، ما هي لي لأي مؤمن يقول لي أعمل عرس هكذا، لماذا؟ لو بعد المغرب لا بأس يتعشون ويصلون العشاء، أما بعد العشاء نصلي العشاء ونذهب نبقى الواحدة والثانية والنساء إلى الثالثة والرابعة، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. يقول السائل، المستمعون إن شاء الله يستجيبون، كما استجابوا للدشوش أزالوها من بيوتهم الحمد لله. هاتي. يقول السائل، أنوي أن أعمل عمرة وأهدي ثوابها إلى جدي المتوفي، فهل عملي هذا جائز؟ يقول يريد أن يعتمر وينوي ثواب هذه العمرة إلى جده المتوفي. سائل كريم يقول أريد أن أعتمر وأدعو العمرة لميت جده أو أبيه. الجواب ما هكذا، إذا تريد أن تعتمر عنه لبيك اللهم لبيك عمر عن فلان الميت أمك أو أباك أو جدك، وتنتهي بالعمر كاملها وتدعو لهم بالخير. أما أن تقول ننوي العمر بالدعاء لهم، اعتمر لنفسك وادعو لهم في صلاتك وفي طوافك. يجوز الاعتمار على الميت رجل أو امرأة، لكن كيف تعتمر لما تغتسل وتلبس ثيابك لبيك اللهم لبيك عمر عن أبي عن أمي عن أخي فلان، وتواصل عمر كما هي حتى تفرغ منها. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف وطلقتها، وقبلها طلقتها طلقتان، ولي معها 6 أولاد وهم كبار في السن. سائل يقول طلقها بالثلاث يعني. يقول ولما ذهب واستفتى قال له الشيخ لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. يقول وأنا الآن اتفقت مع زميلي على أنه يعقد عليها ثم يطلقها حتى تحل إلي. سائل كريم يقول لقد طلقت امرأتي 3 طلقات فبانت مني وحرمت علي ولا تحل إلا بعد أن تتزوج ويموت زوجها أو يطلقها. قال لما علمت هذا وتحتي 6 أولاد ماذا نصنع؟ اتفقت مع شخص قلنا نعقد لك عليها ولا تبني بها ولا تدخل عليها، هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز، حتى لو أعطاه 1,000,000 ريال على أن يطلق له ما يجوز. لعن الله المحلل والمحلل. لعن الله المحلل المحلل والمحلل له، هذا الحديث صحيح. لعن الله المحلل والمحلل له، هذا أراد أن يحلل له المرأة المحرم عليه. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل كنت غائبا عن أهلي لمدة 1 سنة ولما رجعت سلمت على أهلي ونزل مني مدي وكنت صائم. وأنا أعيد، يقول كان غائبا عن أهله لمدة 1 سنة. نعم. ولما رجع سلم على أهله ونزل منه مدي وهو صائم في رمضان، فهل صيامه صحيح؟ سائل كريم يقول لقد سافرت عن أهلي 1 سنة وعدت وأنا صائم في رمضان وسلمت على زوجتي فانتصب ذكري وخرج من المذي، أعد هذا الصوم فقط ولا كفارة عليك. ما هو مني هذا، مذي فقط. جزاكم الله خيرا. يقول إذا كان الإنسان مريض فكيف يرقي نفسه؟ كيف يرقي نفسه إذا كان الإنسان مريض؟ كيف يرقي نفسه أو يطلب من يرقيه؟ سائل كريم يقول أرأيت مؤمنا مريضا كيف يرقي نفسه أو كيف يطالب الرقية؟ يرقي نفسه يرفع يديه إلى ربي ويقرأ كلام الله كآية الكرسي وشهد الله وما إلى ذلك ويدعو الله ويمسح جسمه، أو يطلب من يرقيه من المؤمنين يقرأ عليه أيضا ويمسح رأسه، هذه الرقية. يقول السائل فضيلة الشيخ، توجد هناك قناة من القنوات اسمها قناة المجد، ما تأتي إلا بالمشايخ والعلماء والمحاضرات، فهل يجوز الإنسان؟ سائل كريم يقول وجدت في هذه الأيام قناة لا يظهر فيها ولا يتكلم فيها إلا الرجال من العلماء، إذا كان كما تقول هذا المظهر لا يظهر فيه إلا العلماء فقط ولا فيه النساء ولا مزامير ولا طبو ولا كذا، نقول إذا كنت تستفيد من ذلك وتعلم العلم وتعمل لا بأس، وإذا كان مجرد النظر والسماع ولا تطبق لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. معقب كريم يقول هذه قناة طيبة مفيدة، الذي قلته إذا ما تظهر فيها النساء، إذا ما يظهر فيها الفساق الفجار، إذا كان القول فيها من كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه فائدة نستفيدها، أما إذا اختلطت بالباطل والمنكر أغنانا الله عنها أغنانا الله عنها. وما زلنا نقول بدل أن نستفيد من هذه الآلة لما لا نحضر مسجد ربنا كل ليلة في قريتنا أو في حينا كجلوسنا هذا ليلة آية من كتاب الله وليلة حديث من حديث رسول الله، وذلك طول العام نساؤنا وأطفالنا ورجالنا، هل كنا إذا كنا هكذا نحتاج إلى قناة تقول لنا؟ لكن لما بعدنا وتشردنا وأصبحنا جهلا قلنا هذا ينفعهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف يكون تحريك الأصبع عند التشهد؟ سائل كريم يقول انظروا إلي، يقول كيف يكون تحريك الأصبع في التشهد؟ بينت لكم غير ما مر على الخلاف الموجود بين الفقهاء، وقلت إذا كنت تتكلم مع شخص ماذا تفعل؟ أما تقول يا كذا أنا قلت لك كذا ما وصيت بكذا هكذا وإلا لا؟ أيما إنسان رجل ما يتكلم مهتم يقول يا كذا أنا قلت كذا أنا حدثت بكذا أخبرتك بكذا هكذا وإلا لا؟ أنت الآن مع الله لا مع العباد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، حتى تفرغ منها تقول السلام عليكم، هذه سنة أبي القاسم. أما بعضهم يقول هكذا يلعب بإصبعه يفعل هكذا ثبات، وبعضهم يقول هكذا، وبعضهم ما يحركها، بعضهم يمدها فقط عند لا إله إلا الله، كل هذا لعدم العلم. الصحيح هو الثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار، تؤكد كلامك بأصبعك وفي نفس الوقت أنك تشير إلى أن لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالبيت وإلى طائف طائف ويقول هكذا، قال وحد وحد مو اثنين هكذا، فهمتم وإلا لا؟ طائف يطوف بالبيت العتيق وهو قام عامل هكذا، فقال الحبيب وحد وحد خلي أصبع واحد اليمنى ما هي سمعها. يقول لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف وأقسمت عليها أنها محرمة إلى يوم الدين، فماذا يفعل؟ سائل كريم يقول لقد اختلفت مع امرأتي وقلت لا أنت محرمة علي إلى يوم الدين، فماذا نصنع ماذا نفعل؟ الجواب أن تكفر كفارة يمين ولا تعتبر هذا طلاقا. وإن أرى إن نوى الطلاق فهي طلقة. إذا نوى الطلاق طلق. لكن هذا الآية لما تحرم حل الله لك ما حرم الرسول الطلاق أن تقول إن خرجت فأنت كذا، إن نوى نعم ما نوى يكف كفارة يمين. أما الآن من قال أنت حرام وحرم علي هو كفارة يمين، ومن قال أنت كظهر أمي أنت كوالدتي عليه كفارة عتق رقبة إطعام 60 مسكين صيام شهرين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: فضيلة الشيخ إني أحبك في الله أولا، وثانيا يقول: لماذا يا شيخ لا تقوم أنت ومجموعة من كبار العلماء بزيارة الملوك والرؤساء العرب وحثهم عن تطبيق كتاب الله وسنة رسوله وتوحيدهم؟ بهلول يقول، وخير البهالي للرجال، يقول: يا شيخ إني أحبك، لماذا لا تجتمع مع العلماء وتذهبون إلى الحكام في العالم الإسلامي عربي وعجمي وتدعونهم إلى أن يوحدوا دولتهم وإلى أن يقيموا دولة الإسلام؟ هذا ما نحن بأهل ذلك، لكن بينت أنا يوليا وإلى لا أن علماء المدينة التي هم في علماء الأمة الجزائر الشام العراق كذا السعودية الكويت علماء الإقليم ينبغي أن يزوروا حكامهم ويجلسون إليهم ويكبرونهم ويعظمونهم ويطلبونهم برفق ولين لو يقيموا كذا لو يقيموا كذا من العبادات حتى ينتشر دين الله. انتبهتم؟ هذا دائما أقول وإلا لا؟ نعم. ويواغبونهم إذا انتشرت العبادات بين الناس وزال الخلاف، يقولون: لو تجتمعون في الروضة وتبايعون إمام المسلمين وتتحد دولتنا وارتفع أمة واحدة. كل هذا نطالب به. يطلب منكم الدعاء أحد إخواننا أصيب بحادث وهو في المستشفى يطلب منا الدعاء له بالشفاء، هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اشف هذا المريض يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعلي كلمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعلي كلمتك يا رب العالمين. اللهم وفق علماء المسلمين ليجمعوا إخوانهم في بيوتك يا رب العالمين كل ليلة طول العام ليعلموهم ويخرجوا من الجهل وظلمته وما يخرج منه من الفسق والفجور. اللهم وفقهم لذلك يا ولي المؤمنين، وصل على نبينا محمد.